فسيروا في الارض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الامل من المعاندين المكابرين ويثبت له شيئا. بيسليه ويثبت له شيء ويثبت انه هو حريص على الباب لانه محمل نفسه فوق ما حمله الله. فلعلك ايه باكع نفسك الا يكون ايه مؤمنين. ولذلك يقول حريص عليك ساعة ما تشوفوه بيلح عليكم في الدعوة ده حرص منه ونفسه تبقوا كويسين. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل ولا يضل الا من لم يقبل الايمان به. اللي ما يقبلش الايمان به قال على عساعده واطبس على قلبه مع السلام. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لا يهدي من يضل. طب كلمه وما لهم من ناصرين مش المسألة خاصة على انه ما يهديش بس ده كلمة وما لهم نصر لازم في معركة وفي معركة ما يجدوش حد يخلصهم من ايه مما هم فيه. فما لهم من ايه نصر ولا ايه صديق به. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر. لا يهدي من يضل وسيعذبه عذابا لا يجد من ايه من ينصره فيه. واقسموا بالله جهد ايمانهم. بالله شوف الغباء. قال يقسموا بالله. لا. طب ما مذنون الله عندكم من تقسموا بيده ما يقول على انها مسألة ايه مسألة ضربة وياهم مش طبيعية. واقسموا بايه بالله. ولذلك برضو لما يجي يقول لك ايه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه يعمل ايه. طب بالله دي دعوة عاقل. طب لما يقول ده الحق من عندك وديني له ولا اهديني له لا لا نموت ولا نسمع. الله سبحان الله العظيم. واقسموا بالله جهد ايمانهم يعني مبالغين في اليمين مؤكدين لا يبعث الله برضه حيقولوا الله. طب ما مدلول الله يا عندكم الله بيبقى مدلول وين لا يبعث الله من يموت. الله. طب احنا قلنا مدام كلمة الله دي اتوجدت تبقى ده دليل على الايمان. لان احنا قلنا زمان ان اللغة اللي بنتخاطب بها دي بنتخاطب بها ازاي. هل هذا له اسم قبل ان يوجد؟ لا يوجد. التلفزيون قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. وبعدين السمع عشان بعد ما توجد يعملوا له اسم مش كده ولا لا؟ اذا المعاني بتوجد الاول اسم وبعدين الاسماء توضع للمعاني. فاذا كانت المعاني توجد اولا ثم توضع الاسماء لها اذا فان رايت اسما يبقى معناه قبل ولا لا؟ فاذا وجدت كلمه الله يبقى معناها وجد قبلها ولا لا؟ ولذلك تقول الله غير موجود تقول له كذبت كذبت. لان كلمه الله لفظ موجود في اللغه وما دام الفاظ اللغه يبقى لابد ان يوجد معناها قبل ان يوجد اللفظ. اذا فالايمان سابق الكفر. ولذلك الكفر جه منطقي. الكفر ما اعتداش كده. ام قال لا الكفر حصر ايمان. معنى كفر يعني ساس. طب بيستر ايه بقى بالله ايه؟ بيستر ايه؟ ما تسترش الا موجود. يبقى الكفر دليل على الايه؟ على الايمان. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى احنا قلنا ساعه ما نسمع كلمه بلى يبقى نفت ما قبلها واثبتت ضده واثبتت ضده. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. بلى بلى أن يبعثه. ما هو قبلها نفس يبقى فيه يبقى ايه يبقى اثبات. بلى أن يبعث الله من ايه من يموت وعدا. احنا قلنا الوعد هو الاخبار بشيء لم يأتي زمنه بعد. فاذا وعدت يبقى لسه حيجي، يبقى لسه حيجي. واذا وعدت بحدث يأتي بعد، نشوف مين اللي وعد. اواحد قادر على ايجاد ما وعد به ام غير قادر؟ فإن لم يكن غير، فإن كان غير قادر يقول له والله الوعد ده، طب وانت بتوعد ايه يعني؟ انت قادر على دي؟ طب ضمن نفسك لحد ما تيجي، يبقى الوعد بتاعك ما يصحش. ولذلك لازم تبقى تقول ان شاء الله، تقول ايه؟ ان شاء الله. لكن ان كان اللي بيوعد قادر على الانفاذ ولا يعجزه شيء ولا فيش شركاء يقولوا له لا، يبقى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ يبقى ما دام وعدوا عليه، وما دام عليه يبقى ايه؟ يبقى حق. اللي يوعد ولا بقاش عنده يلحمها في مين؟ يلحمها في اللي يقول ايه؟ ولا تقولن لشيء اني ايه؟ انا لا امنعك ان تخطط لمستقبلك، نعمل كذا عشان كذا ونجي دي ونحط دي ونروح هنا ونجي هنا، ايه خطط كما تحب، بس اردفها دائما بقولك ايه؟ ليه؟ حتى اذا لم يحصل ما تكونش كذاب، بل نسبتها الى مين؟ قال لك لان كل حدث من الاحداث له عناصر. الحدث يعوز فاعل ولا لا؟ ويعوز مفعول يقع عليه الحدث، مش كده؟ ويعوز سبب ولا ما يعوز سبب؟ ويعوز قوه عشان تنفذه. طب قول لي انت تملك مين دي ايه؟ اذهب الى فلان غدا لاكلمه في كذا. طب انا ضمنت نفسي ابقى موجود غدا، ادي واحده طارق. طب هو يبقى موجود غدا، ادي الثانيه طارق، لاكلمه في كذا، ما يمكن يتغير الداعي واللي كنت رايح بتتكلم فيه انتهى من هنا، ولا هيئست منه قلت ولا انا رايح له ولا جاي. الله، طب يمكن كل دي موجوده، الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب موجود، ولكنك جاء لك مرض صعاقة، ما جالكش مرض ومشيت وروحت الحاجة اللي مش قاله قبل ما تروح كده، جت سيارة خدتني ودتني مش عارف. إذا يبقى أقول إيه؟ إيش؟ إن شاء الله، إن شاء الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الأيمان اللي هي القسم يعني، لا يبعث الله من يموت، بلى أن يبعثه وعدا عليه وهو قادر على انفاذ ما يعد به، لانه لا قوة تستطيع ان تقف امام مرادك، ولا شيء يعجزه في الارض ولا في السماء. وعدا عليه حقا ان يوفيه، ما دام وعد يبقى حقا ان يوفيه. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ايه لا يعلمون؟ ايه اللي لا يعلمون؟ قال لك لا يعلمون ان الله قادر على البعث. قال لك ما هو الكلام بتاعهم اذا ظللنا في الارض فانا لفي ايه؟ فانا لفي خلق جديد، فاذا كنا عظاما مش عارف ايه ينفع. الله، يقولوا ليه بتستبعدوا ليه؟ قال لك بقى ربنا هيبعث الناس اللي من اول ادم لحد ما تقوم الساعه. يقول ايه؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، وانا همسك من القاط عشان اجيب الجزئيه دي واحطها لفلان والجزئيه دي احطها لفلان عشان يبقى في علاج وياخد مني زمن. انما امره اذا اراد شيئا كن فيكون. الكلام ده انا همسك كل واحد بقى ونقله اجزاءه واعمله وارسمه واعمله مش عارف ايه، لا مساله صعبه علي. انما امره اذا قال اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب ده احنا بنشوف البشر لما يجي مثلا اللي بيعلم العساكر المشي الرياضيه والوقفه الصحيه ومش عارف ايه، بيقعد يدربهم كويس، وبعدين وهو قاعد صفا الكل يبقى صفا، وانا بمسك ايديهم كده واقول لهم يبقى صفا وانت بقى صفا وانت بقى صفا. ده البشر بيعملوا ايه الحكايه؟ اقول لك ايه؟ الوسط ثابت ولا بيقولوا على ايه؟ ثابت يقعد ثابت مثلا كله فضل. الامر الواحد ايه يعمل ايه؟ فكأن انضباط المأمور هو ده الاصل. كذلك كل جزئيات في الكون منضبطة لآمرنا، هي اللي تروح لحالها كده. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلم. الحمد لله اللي فيه قليل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ده ما كانش فيه بحث بتبقى المساله ايه؟ بتبقى المساله حاجه صعبه قوي. لذلك انا كان في جدال الاجتماعيين اقول لهم انتم ادركتم راسماليين شرسين ومفتريين وخدوا مال مش عارف ايه حسب دقوا يا شيخ وعملتوا فيهم ايه؟ عملنا فيهم اللي بنعمل ده احنا لسه هنعمل وقت كده يا سلام. يبقى ليه؟ عشان عملوا كذا وشربوا دم الناس وعملوا مش عارف ايه. قلت له سؤال دي. ومن قبل سنة 17 قبل ما تيجوا ما كانش فيه حاجة زي ظلم؟ قال لي لا وكان فيه. قلت له طب ما هو ممكن من مصلحتكم ان يوجد جزاء للي فاتوه يبقى لازم ربنا يبعثهم عشان اللي ما قدرتوش تعاقبهم ربنا يعاقبهم والا تبقى المسألة ازاي بقى؟ اشمعنى دول عاقبتهم واللي قبلتهم؟ يبقى من مصلحتكم ان يكون في بعث ويكون في ايمان ويكون في ايه؟ ما نفديش منه. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ويجي بقى الفصل الايه؟ الخطاب. وليعلم الذين كفروا انهم كانوا ايه؟ كاذبين. لما قالوا انه لا يبعث الله من يموت وبعدين يلتفتوا لهم ووجدوا كده هم نفسهم وجدوا كده وبعدين بعدين بنقتص منهم ونجزيهم وبتاع يبقوا يتاكدوا انهم ايه؟ كذابين. وبعدين بقى يعملوا ارانب ويقولوا ايه ليتنا ايه؟ نرد. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين علم معاينة لا يفيد وقتها. علم اللي علمها علم بقى يقيني ايماني افادته ولا ما افادتهوش؟ انما دي ما تفيدوش. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين في ايه؟ في قسمهم اللي هو واقسموا بالله جهد ايمانهم ايه؟ لا يبعث الله ايه؟ من يموت. ولذلك هيقول في ايه تانية هناك وكانوا يصرون على الحبس العظيم. يعني ايه اللي هو افهم ذهنهم دي؟ هي المسألة مش علاج. ايه معنى العلاج؟ العلاج ان يباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن. يعني واحد عايز يعمل مثلا كرسي العيد يقوم في كل فرصة من الزمن يعمل حاجة والثانية فيه بعدها كل حدث فيه كرسي هي ياخد ايه؟ ياخد زمن لحد ما الاحداث تجتمع كلها في زمان مجتمع. يبقى ده اسمه ايه؟ علاج. اسمه ايه؟ علاج. لكن اللي بيفعل بلا علاج اللي بيفعل بالامر الانضباطي زي ما قلنا بتاع صحة ما بيعالجش. ام الارتاح انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ما تقولوش ده علاج وحنمسك بقى من اول ادم ونشوف بقى بالدور. ايه؟ انما قولنا لشيء اذا اردناه شوف بقى الله. انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له ده هو قبل ما يجي بيكلمه قبل ما يجي بيكلمه يقول له كن يا شيخ كن. الله كأن المسألة ايه؟ منضبطة وموجودة. ولذلك امور يبديها ولا يبتديها. كل واحد منتظر دوره بس منتظر الاشارة. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول ايه؟ له له. يبقى الفعل من مين بقى؟ لا ده الاذن هو اللي يقوم هو اللي يقوم. شفت ازاي الفعل الشيء كل واحد كل واحد في نفسه كل واحد ايه؟ في نفسه. اظهر انتهى في المسألة. يبقى ربنا له بس الايه؟ الاذن بس له. زي اللي عمل قنبلة زمنية زي اللي عمل ايه قنبلة ايه؟ هو قاعد بعيد ولا داري من اللي هيحصل ولا هي من نفسها ايه؟ ساعة انضباطها على الساعة كذا اهدي القوس

ولكن بالامر فقط يكون صفا، الكل يبقى صفا. فاذا كان الخلق يستطيع ان يجمع المخلوق مثله على امر بكلمه يقولها، فكيف لا يستطيع الخالق ان يفعل ذلك؟ اذا فيجب ان يكون تتعقلوا وتتقوا هذه المساله. والله لا يباشر امره في ملكه بالعلاج، وما يباشر امره بكن فيكون. فقال بعد ذلك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا كانوا قد انكروا البعث ويوجد رسول ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث، اذا فلا بد من وجود معركه ومعركه شرسه بين ايمان وبين كفر. هم يصرون على كذا، والمنهج الجديد يصر على كذا، والذين يؤمنون برسول الله يؤمنون بما قال. اذا فلا بد ان تنشأ معركة، معركة بين حق وبين باطل. هذه المعركة بين حق وباطل، قلنا ان الاسلام اول ما بدأ ذهب اليه المستضعفون، حتى لا يظن ظن ان الناس فرضوا ايمانهم بالقوة، لا، ده الضعفاء هم اللي امنوا، الا الذين لا يستطيعون ان يحموا انفسهم، والسادة الكبار هم الكفرة. اذا فالاسلام جاء ليعاند مين؟ يعاند الكبار الصناديد العفاة، ومن اللي ادعى حتى لا يقال انه فرض نظام بالقوة، ما فرضش نظام بالقوة. طب وما كان من الممكن ان ينصر الله هؤلاء؟ قال لك لا، اراد الحق سبحانه وتعالى ان تكون الصيحة الايمانية في مكة اولا. ليه؟ لان مكة مركز السيادة في الجزيرة، وقريش هم اصحاب المهابة واصحاب النفوذ واصحاب السلطان، ولا تقوى اي قبيلة في الجزيرة ان تعارضها او تقف امامها. فلو ان الاسلام اختار بقعة غير هذه ليقال ان الاسلام استضعف جماعة وقعد يقول لهم شوية كلام وامنوا به. لا يقول، الصيحة جاءت في اذن السادة، سادة قريش، سادة الجزيرة الذين امنهم الله في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، اقتصاد معاهم ومال معاهم وقوة معاهم كل حاجة. طب واذا كان الامر كذلك فلماذا لم يجعل الله النصر للاسلام في بلد السيادة؟ قال لك لا، الصيحة في اذن الباطل تكون في مكة في اذن السادة، لكن نصرة الاسلام لا تأتي على يد السادة، وانما تأتي في المدينة. ليه؟ حتى لا يقول قائل فيما بعد ان العصبية لمحمد في مكة خلقت الإيمان بمحمد. لا، ولكن يريد أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، فجاء له بعصبية بعيدة عن قريش. وبعد ذلك دانت قريش له. فدفع توجد معركة، من المفقود في المعركة؟ الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه. هؤلاء هم الذين ظلموا في المكان اللي عايشين فيه، فكان ولا بد أن يرفع الله عنهم هذا الظلم. ما عندهمش قوة يرفعوا عن نفسهم، فأول يعمل إيه؟ قال لك مراحل. هذه المرحلة كانت أول الأمر أن ينقل المستضعفين في مكة لا إلى دار إيمان تحميهم، ولكن لدار أمن على دينهم فقط، بس يأمنهم أنهم ينفذوا أمور دينهم. مش ضروري يكون البلاد اللي هيروحوها تكون دار ايه؟ دار ايمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعرض الارض كلها وشاف اي اماكن تصلح لان يامن المؤمن ان يكون بدينه ولا يعارض، فلم يجد الا الحبشه. ولذلك كانت السنه التي قالها رسول الله فان فيها من لا يظلم عنده ايه؟ واخذ يكفيني ان ما يوجدش واحد يظلم لي. مش عايزين واحد يبقى يعني ويانا ويبقى لا بزيادة انه ما ايه. وقد كان وكانت هجرة الحبشة الاولى، فهجرة الحبشة الاولى كانت هجرة الى دار ايه؟ امن على دينه، مش الى دار ايمان، لا، الى دار ايه؟ امن. وبعدين لما ربنا يسر والانصار جم وبيعوا النبي والاخر، ابتدأت الهجرة فتذهبوا الى دار ايه؟ الى دار ايمان. والذين هاجروا، كلمة هاجروا الري والجيم والري تدل معنى الهجر، أجرا وفي هاجرا، ايه الفرق بين الاثنين؟ هاجرا وهاجرا، ايه الفرق؟ مع ان الاسم العلم عليها مأخوذ من الثلاث، هجرة مش مهاجرة، بنسميها ايه؟ هجرة، فمن كانت هجرته مش مهاجرة مهاجرته. الله اشمعنى جاب الفعل هنا وجابت اسم الجناب ليه؟ اما لك لان الحج ان يكره انسان الاقامة في مكان، هو اللي يكره ويطلع ويسيب المكان ده الى مكان يرى انه ايه؟ انه خير، انما المكان ما عملش فيه حاجة يبقى اسمه هاجر المكان. لكن كلمة هاجرة تدل على انه مش كره المكان، ولكن المفاعلة التي حدثت من القوم فيها التي اضطرته للهجرة، يبقى هاجرة يعني مفاعلة من الاثنين. يبقى اللي ظلموهم ألجأوهم ان يهاجروا، يبقى مش هم هاجروا مكة، لا ده هاجروا. ليه؟ لان الناس اللي فيها تعبوهم فكأنهم شاركوا في الفعل. لو يتعبوهم لظلوا ايه؟ لظلوا في مكانهم. ولذلك ربنا من بعد ما ظلم، مش كل واحد يقعد في مكان كده وبعدين يطلع يقول لك لا، لازم المكان ده يهربوا بك وتظلم فيه. يبقى لما تظلم فيه يبقى خلاص ماكش معاك. يبقى اذا هاجروا معناها ان القوم الذين ظلموه شاركوا في رجوعهم الى بلد اخر، مش هم اللي كرهوا البلد ومشوا، لا هاجروا. وبعد ذلك استعمل اسم الايه؟ الهجرة. ولذلك حتى الشعراء المتنبي مثلا يقول ايه؟ إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، يعني أنت قاعد مع جماعة وبعدين حبيت تسيبهم، هم يقدروا إيه؟ يخلوك تقيم ولا يسيبوك، يشوفوا لك مصالحك، يقولوا لك مش عارف إيه، يبقى من الذي رحل؟ أنت أم هم؟ فالراحلون هم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون إيه؟ هم اللي رحلوا. لأن لو أنهم أسلوا لك الإقامة ومش عارف إيه كنت تفضل وياك. إذن فكلة هاجرة تدل على أنهم لم ينفروا أو لم يفروا من الإقامة بمكة. ليه؟ قال لك لأن دي كل واحد يكره أنه يقيم بمكة، البلد اللي فيها بيت الله مش معقولة دي. طيب أمان الذي اضطره؟ الظلم الذي فيه، الظلم اللي فيها دي ما يناسبش بيت ربنا. فأم قال لك احنا نروح بقى نهاجر الى دار ايمان ثم نرجع الى ايه؟ الى البلد اللي فيها بيت ربنا عشان نخليها الاقامة فيها ايه؟ حقيقي وايه؟ وصح. والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله. طب الحديث بيقول فمن كانت هجرته ايه؟ الى يقول تهجرته الى ايه؟ الفرق بين هاجر الى وهاجر فيه. هاجر الى مكان يبقى معناه ان اللي مهاجر له هيديله احسن من هنا، وكأن اللي هنا مش مناسب له، انما هاجر في الله يدل برضه على ان الاقامة كانت في الله. الاقامة نفسها برضه كانت في ايه؟ تحملهم الاذى، تحملهم المتاعب كانت برضه في ايه؟ كانت في الايه؟ في الله. انما لو قول الى الله يبقى الاولانيه ما كانتش لمين؟ لله. والثانيه اللي هتبقى لمين؟ لله. قال لك لا، الاثنين لله. اقامتهم على المظالم اللي شافوها كانت في مين؟ ولذلك احنا قلنا زمان في قوله سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفره من ربكم. سارعوا الى ايه؟ الى مغفره، يعني ما كنتش انتوا في المغفره، سارعوا لمين؟ للمغفره. ولكن في الايه الثانيه يقول يسارعون في الخيرات، مش يسارعون الى الخيرات. لان لما يقول يسارعون الى الخيرات يبقى كان العمل بتاعهم مش في الخير، فهيسيب اللي مش خير ويروح لمين؟ لكن اللي بيسارع يقول له سارع في الخير، انت في خير ولكن سارع الى خير منه. ادي ايه فرق بين الاثنين. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هاجروا في الله الحديث والضحك، فمن كانت هجرته ايه؟ الى الله، هجرته الى الله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة هجرته الى ما ايه؟ هاجر ايه؟ اليه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. اولا كلمة الذين تشمل على انهم جماعة، هل الآية مخصوصة بجماعة حدثت لهم هذه المسألة ولا هي عامة في كل من ظلم في مكان في الله ثم أجر منه؟ لا يبرى بعموم موضوعها لا بخصوص سببها. قد يكون خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية الستة اللي هم مين؟ صهيب وعمار وخباب بن الأرت وجبير وعابس، كل دول ولال، كل دول بصح ان الحادثة حدثت بالنسبة لهؤلاء، ولكن كل الحادثة بالنسبة لهؤلاء ألا تنتظر غيرهم؟ قال لك تنتظر غيرهم لأن العبرة في نزول الآيات بعموم موضوعها لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص سببها. طبعا احنا عارفين قصه صهيب لما جه وقال هو كفر الحداد، وبعدين قال لقريش انا راجل كبير السن، ان كنت معاكم ما انفعكوش، وان كنت ويا المسلمين ضدكم ما ضايقكوش، وانا عندي مال، ما تاخدوا المال ده وتعتقوني لوجه الله واروح اهاجر. فعلا ردوا وخدوا منه المال وكانوا ايه، ولذلك قال له الله ربح البيع يا صهيب. رابحة بيعة ايه؟ بيعة رابحة. ويقول فيه سيدنا عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. فكأنه عدم عصيانه مش هو ابدا، هو لو لم يخف الله لم ايه؟ ليه؟ لان الله لا يستحق ان يعصى، فلو ما كانش ربنا هيعاقب على المعصية برضو ايه؟ ما كانش ايه؟ ما كانش يعصى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلم لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نبوئ، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت نبين بالحتة كده، وبيسموه الايه الذي يبوء اليه الانسان. الانسان مثلا يطلع يظلم في الحياه لعمله في الزراعه في التجاره في الصناعه، ثم يؤوب الى ايه؟ يذهب الى بيته. يبقى اللي هي بيرجع اليه، يبقى من بقى بمعنى ايه؟ رجع. ومسكن الانسان او مقر اقامته يبوء اليه بعد ما يضرب في الارض هنا وهنا ويرجع ايه؟ قال ايه؟ هم هيخرجوا من هذا البلد، لكن احنا هنعمل لهم ايه؟ لنبوئنهم في الدنيا حسنه، نعطيهم ونحلهم وننزلهم ونسكنهم منزله احسن من اللي كانوا فيه، احسن من اللي كانوا فيها. ايوه احسن من اللي كانوا فيها. ليه؟ هو الحسن هيبقى ايه يعني؟ بقوا في الدنيا حسن احسن منها بايه؟ ام قال لك هناك كانوا بيضطهدوا، هنودي لهم حته ما يضطهدوش فيها. ادي اول مراتب الايه؟ ادي مراتب الحسن. طيب هنطلعهم من ديارهم اللي قد كده، وهندي لهم الدنيا دي كلها ينتشرون فيها بمنهج الله، وهياخدوا خير الدنيا دي ايه؟ كله. وحنرجعهم للبلد ده ثاني بس سابع، وحنرجعهم للبلد دي بعد البلد ما تكون خالصة، بيته خالص اللي وديه لا أصنام فيها ولا شيء ولا إلى آخره. يبقى في حسنة ولا مش حسنة؟ يبقى لا، وأنهم في الدنيا حسنة، ده اللي في الدنيا. ولدار الآخرة خير. ليه؟ أفضل وأحسن وأكبر. الله إذن الله سبحانه وتعالى يقول فيه معجلات للعمل الخير في الدنيا، ولكن فيه مؤجلات. معجلات الدنيا مهما كانت حسنة فستؤول إلى جواز، إما أن تفارقها وإما أن إيه؟ أن تفارقها، لكن في الآخر إيه؟ لا تفارقها ولا إيه؟ ولا تفارقها. وقد كان ولا لا؟ وقد كان. خد الدنيا كلها، مش مكة بس، الجزيرة العربية، ومش الجزيرة العربية بس، بل انساحوا في ايه؟ في الشرق في فارس، وفي الغرب في ايه؟ في الرومان، ودانت لهم الدنيا في نصف قرن كانوا سادة العالم. هات لي حاجة كده تبقى في نصف قرن كده تسود العالم، وتيجي على الطغيان مع بعض كده، هنا وهنا في نفس واحد، طب خد معسكر وسيب معسكر التاني، لا لا هم في نفس ايه؟ في نفس ايه؟ واحد. يبقى لنبوئنهم في الدنيا ايه؟ تبويئة حسنة. يعني إقامة حسنة، إما حسنة في إيه؟ حسنة في الرزق، حسنة في تطهيرها من رجس الشرك في الدنيا كلها، خذها كما تحب، لنبوئنهم في الدنيا إيه؟ حسنة. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أجر الآخرة، ده سيدنا عمر رضوان الله عليه حين كان يعطي واحدا من صحابة رسول الله نصير المهاجرين يقول له يا مهاجر خذ بارك الله لك فيه، هذا وعد الله لك في الدنيا وما ذكر لك في الآخرة أكبر من هذا. يمسك كل واحد ساعة ما يجيله يقول له ده اللي ربنا قال لك عليه في الدنيا حسن، إنما في الآخرة إيه أكبر من هذا، ولا أجر الآخرة أكبر. ساعة ما تسمع كلمة أكبر يبقى مقابلها مش صغير ولا أصغر، يبقى كبير، يبقى فيه أكبر وفيه إيه، لأن ما دام الله يبوئهم في الدنيا حسنة تبقى دي كبيرة ولا مش كبيرة، بس إيه أجر الآخرة إيه أكبر. ساعات بقى يكون أفعل التفضيل أقل في المدح من غير أفعل التفضيل. إزاي مثلا؟ من أسماء الله سبحانه الأكبر أم الكبير؟ الكبير. طب شعار لدائنا لله نقول الله كبير ولا الله أكبر؟ الله. إزاي من أسماء الله كبير وليس من أسمائه الأكبر؟ هي من أوصافه صحيح إنه مش من أسماء اللي قالنا عليه. إيه زي كده. وجعل الشعار الله أكبر والاسم كبير، قال لأن الكبير ما عداه يكون صغيرا، إنما الأكبر برضو ما عداه يكون كبيرا. يبقى هذا الفرق بين الاثنين، يبقى الله كبير لأن ما عداه صغير، لكن في المداب يقول الله أكبر يبقى برضو اللي ما عداه يبقى فيه إيه كبر. أم قال لك إيه؟ ولأنه يأخذك من حركة الدنيا إلى لقاء ربك في الصلاة، فإياك أن تظن إن حركة الدنيا اللي ربنا يناديك ليأخذك منها لتصلي إنها صغيرة، ده هي برضه كبيرة. ليه؟ أم قال لك لأن هي اللي هتعينك على الوقفة بين يدي الله، حركتك في الحياة وتجيب الأكل والشرب وتاكل يبقى عندك قوة وتأكل وتصلي ويبقى عندك فلوس تجيب تستر عورتك وتجيب وتطهر مكانك وتعمل مش عارف إيه وتعمل زكاة. الله. إذن العملية في الدنيا ما تعتبرش إيه؟ الصغيرة، بل اعتبرها أرضاً إيه؟ ليه؟ لأنها الوسيلة لمين؟ الوسيلة للأمر الإيه؟ الأصل. فإذا في شعار الصلاة قيل الله إيه؟ أكبر، ولكن في أسمائه قيل الله إيه؟ يعني إذا نظرت يبقى ما عداه صغير، لكن الأمر الذي يأخذك نداء الله أكبر إليه هو أكبر، بس اللي خدك منه برضه إيه كبير برضه. ولذلك احنا قلنا الدنيا أهم من أن تنسى. ليه؟ لأن هي اللي هتعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين، ولكنها أتكه من أن تكون غاية، ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش غاية. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى إذا جاء للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، طلعنا من عمل. وبعدين إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى ده إيه؟ يبقى إذا ما تقولش على الدنيا أنها إيه؟ حقيرة. حقيرة أنت إذا كنت أنت بتخدمني، انما هي لما تكون في خدمه دينك تبقى كويسه قوي. ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون ماذا الخطاب لمن؟ قال لك والله الخطاب هنا ممكن ان يتجه الى ثلاثه اشياء، ممكن ان يتجه للكافرين لو كانوا يعلمون عمليه ايمانيه حدد لهم ايه لاثرها على الكفر. طيب افرض انها هتعود على المهاجرين دول اللي احنا قلنا والذين هاجروا في الليل بعد ما ظلموا، والاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير. طيب او ايه؟ او ايه طريق ثالث؟ هو مؤمن برضه بس ما هاجرش. نقول له لو كان يعلم النتيجه اللي هتكون فيها ليه ما كان سارع ايه؟ سارع. يبقى لو كانوا يعلمون فاصدقوا بان ترجع الى مين؟ وده سراء الاداء القراني. سراء الاداء القراني يبقى النص واحد وممكن نديله ايه اسمه ترديد الفوائد، هنا فايده هنا فايده هنا فايده. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون بده يديله تشريح للمهاجرين ما دام ظلموا ولا قتلوش في دينهم يبقى صبروا على الفداء في سبيل الايمان ولا لا؟ وسابوا اموالهم واولادهم وارضيهم ومش عارف ايه، اتكل على ايه؟ على ان الله لم يضيعهم. يبقى اذا التحليل الحقيقي للذين هاجروا من بعد ما ظلم انهم ايه؟ صبر ومين؟ وعلى ربهم يتوكلون. يبقى عايزين جمعيه الايه؟ الحسين فيه. ولاحظنا في الاداء القراني ان اداء فيه البشارات. ايه يعني البشارات؟ هنا فعلين صبروا ويتوكلون، الذين صبروا على ربهم، والنسخ واحد كان قال ايه؟ الذين صبروا وتوكلوا على ربهم، فعل ماضي وفعل ماضي زي بعض، او الذين ايه؟ يصبرون وعلى ربهم يتوكلون. انما المخالفه بالاسلوب دل على ان هنا طي الاتي البشاره، لان معنى صبروا كان الايذاء الذي كانوا يصبرون عليه فتره مضت وانتهت، والباقي عزة بقى ما حدش هيقدر يعمل فيهم حاجه. انما التوكل بقى التوكل فجاب ده بالماضي وده بالايه؟ وده بالمضارع. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضا وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكذيب، هي مسألة إرسال الرسل. إرسال الرسل هم يقولون إن الله إذا أراد أن يرسل رسول كان يجيب حاجة ملك ولا حاجة يرسل، لما يجيب بشر برضه ده من غباء الفكر. ليه؟ لأن الرسول حين يبلغ رسالة الله عليه بلاغ العلم وعليه نموذجية السلوك، بيقول لهم صلوا وبيصلي، زكوا وبيزكي، اصبروا وبيصبر، يبقى عمل ايه؟ بيدي علم وبيدي تطبيق ايه؟ ولذلك كان خلقه القرآن، مش القرآن بس منهج بيتقال، لا ده سلوك يفعل. القرآن سلوك ايه؟ يبقى الرسول له كان مهمة؟ مهمتين، يبلغ ايه؟ ويبقى نموذج سلوك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ يوم الآخر. لو أن مدام الرسول فيه مبلغ وفيه سلوك، السلوك ده لو أن فيه ملك يقول حيبلغ يا شيخ، يبلغ منهج ربنا، إنما ما يجيش أسوة في السلوك. ليه؟ لأن لو كان الملك مستقيم ما بيعملش حاجة، نقول له طبيعته كده، ده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، من أين تأتيه منافذ الشيء وهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتألانك ولا يتناسل ولا يبعديله منافذ الشيء ومن إيه؟ لما يجي يقول لك اعمل زي خذ المنهج ده وطبقه واعمله، يقول له ما أقدرش، أنت تطبقه لأنك أنت طبيعة علوية، إنما أنا ما أقدرش أطبقه. إذا كان بطبيعة الأسرة لازم يكون الرسول من مين؟ لازم من البشر، عشان يقول لهم أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، هذين بعمله زي يقر. إذا الأسوة لابد أن تكون، ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على العرب ويبين له فضل، يبين فضله عليه ويقول إيه؟ رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني اولا من انفسكم دي يديله المباشر مش ملك ادواء، وما هوش جاي لكم من امه اعجميه، لا ده من العرب، ومش جاي من مطلق عرب، لا ده من بيئتكم من مكه من قريش. ليه؟ عشان تبقوا عارفين ايه تاريخ وحركات سكنات وعارفين سلك ايه وعامل ايه. لا ده لو لم يكن دين لكان اقتداء خلق، لو لم يكن دين لكان اقتداء ايه؟ بدليل ان الشيء النفيس اللي كان عندكم حين تحبون ان تضعوه وبيع عند واحد تودوه عنده، هلا تبقوا ازاي عمالين بتحبوه وتكفروا بيه وده، ويوم يكون عندكم شيء كويس تعملوه ايه؟ الامين سموه الصادق وسموه الامين. يبقى اذا من انفسكم دي كان ولا بد ان تكون، ولذلك الحق سبحانه وتعالى رد عليهم في ايات اخرى، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ الله. اذا اللي خلاكم ما تؤمنوش ان اربعه اثنين بشر، هنقفشكم قفشه تاني في انكم برضه هتقدروا تقولوا ما كنت كذوبا فكن ذكورا، هيجزموا مره ثانيه يقولوا ايه؟ لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. طب انتوا تنزلتوا عن حكايه البشريه، رجل من القريتين عظيم يعني بشر، انتوا مش ليه ثابتين على حاجه واحده؟ قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى ايه طبيعه الايه؟ الاسوه موجوده. ما تقدرش تقول لا انا ما اقدرش اعمل زي، اقول لك انا ضربنا مثلا قلنا هب انك رايت اسدا يصور ويبص في الغابه ويستهزا ويستهزا ولحد هذا يرجع، اتفكر مره ان تصير اسدا؟ انما لو رايت فارسا على فرس يمسك بالسيف وعمال بيصح في رقاب الاعالي ويضرب ده ويعمل دي، تفكر انك كان ازاي ولا لا؟ اذا الاسره لابد فيها من اتحاد الجنس، ان اختلف الجنس تبقى الاسره من ايه؟ تبقى الاسره لا تنفع. فرد الله عليهم في هذه المساله ايضا وقال: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. انت لست بدعي في الرسل، الرسل الذي ارسلتم كيله امور الرساله ومواكبها كلهم من مين؟ من البشر. بس جاب رجال هنا عشان تفيدنا بشر جنس، وتفيدنا النوع ايضا، وتفيدنا النوع بشر بس يكون ايه؟ ذكر. ليه؟ أم قال لك لان طبيعه الرسول المخالطه في المعاشره، يظهر على ده ويتكلم وياده، والمراه مبنيه على الايه؟ على التستر. وايضا هيبقى اسوه للناس، انما بنلاقي كده لو ربنا بعت نبي كده وبعدين النبي حبلك كده اهو، النبي النهارده حامل، ولا النبي عليها العاده النهارده مش هتطلع، لا مش هتصلي النهارده، يبقى بطبيعه الاشياء لازم يكون ايه؟ رجال. ورجال لهم ميزه وهو ان يوحي اليهم. يبقى اذا الرسول اياك ان تتحكم في بس بقولك بشريه، قول له بشريه فيها عنصر اخر وهي ايه؟ نوحي اليه. ولذلك يقول انا بشر ايه؟ بس يوحى اليه. ما بيجيش يكلمك كلمه ولا حاجه تقول له ما انت بشر زينا، نقول انا بشر زيك انما ما بيوحاش ليك. هو بيوحى لمين؟ بيوحى ايه؟ يبقى في عنصر زائد ولا لا؟ عنصر زائد. وما ارسلنا من قبلك، يعني لست بدعا في ان تكون بشرا، لان موكب الرسالات قبلك كلهم ايه؟ رجال. نوحي اليه. وان كان عايزين يتاكدوا من هذه المساله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني ان كنت الحكايه دي غايبه عنكم ولا اظنها تغيب. ليه؟ لان دي قضيه عامه في الرسالات كلها، وما دام قضيه عامه في الرسالات كلها ما كانت بتخفى عليكم، وخصوصا عندكم ناس يعلمون، زي عندكم ورقه بنوفل وعندكم ناس يشتغلوا مثلا بكذا، ولا على ايه عندكم اليهود اللي انتم تسالون في كل حاجه؟ ما هم كانوا بيقولوا لكم اسالوا النبي في كذا، وانتم تقول لهم قولوا لا النبي مش عارف ايه، اسالوهم بقى في الحكايه دي. ولما يسالوا اهل الذكر اللي هم مثلا اليهود والنصارى هيقولوا لهم ايه؟ ما يقول هذه مساله لا تمكن المخالفه فيها، يبقى لابد هنقولهم لانهم قالوا موسى وعيسى، يبقى لازم هيقولوا بشر ولا مش بشر؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حين تقول لمخاطبك اعمل كذا ان كنت لا تعرف، يبقى انت فاهم ان هو ايه؟ ان هو عارف. ولذلك تشك في القضيه، تشك في القضيه ما تجيبهاش باذا، القضيه اللي ما تشكش فيها قول اذا، انما القضيه اللي فيها شك ايه؟ يقول له ايه؟ والله اسال الذكر ما كنتش عارف بقى. ان لم تكن تعرف يبقى اسال، يبقى ساعه ما تقول له ان لم تكن تعرف واسال يبقى معناها ايه؟ ان انت في شك من ان هو عارف. امال يبقى موقفه ايه؟ موقفه عناد ولجاد ومكابره. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب اهل الذكر بالبينات والزبر، طب كلمه بالبينات والزبر اول ايه، واحنا عندنا لما يوجد اسم مجرور بحرف من الحروف يبقى لازم له متعلق بالبينات. ايه بالبينات؟ قال لك تقدر تقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم بالبينات والزبر. ايه البينات وايه الزبر؟ البينات هي الامر البين الواضح الذي لا يشك فيه احد، وهو اما ان يكون اماره ثبوت صدق رسالته كالمعجزه، امر واضح يقول لهم هو متحديكم انكم تعملوا الشيء الفلاني انكم كنتم كاذبين اعملوه، او بالبينات التي تلفتكم الى وجود الخالق، وجود الخالق الاشياء دي، ومن اياته الليل والنهار، ومن اياته الشمس والقمر، ومن اياته الجوار البحر، ومن اياته امور مبينه. يقول من اللي عمل دي؟ ليه؟ أم لك لأنهم يعلمون إن كل واحد بيعمل القوس عارفين من اللي بيعمله، استهم عارفين من اللي بيعمله، كل سبعة مهما قلت إيه؟ وصلت أخيرا يعلمون إيه؟ من صنعه ومن أول من ابتكرها ومن الذي حكم فيها ومن اللي أدخل عليها مش عارف إيه؟ طيب الأشياء التانية دي الكبيرة الأول دي عن السهم وعن القوس وعن كل دي وعن الرحاب ما تسألوش مين اللي عملها؟ يبقى الرسل جايين بقى يلفتون لهذه الايه؟ المسألة. والزبر معناها الكتب المكتوبة. ولا يكتب عادة إلا الشيء النفيس اللي نخاف أن ايه؟ أنه يضيع. ولا أنفس مما يأتينا من منهج الله لينظم لنا حركة ايه؟ حركة حياتنا. يبقى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، نوحي اليهم بالايه؟ بالبينات والزبر. او فاسالوا اهل الذكر اللي يعرفوا حكايه البينات والزبر اسال ايه؟ اسالوهم يعني تنفع لهنا والايه؟ والهنا. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. نزلنا اليك الذكر، كلمة ذكر في القرآن طبعا وردت لمعاني متعددة، وأصل الذكر أن يظل الشيء على البال بحيث لا يغيب، ويبقى ضده إيه؟ النسيان. يبقى فيه نسيان وفيه إيه؟ ذكر. طب كلمة ذكر دي معناها إن كان فيه حاجة ومش عايزين ننساها، قال لك إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق الأول اللي هو آدم أخذ الله العهد على كل ذرة فيه، وكل ما ينتج منه، وقلنا إنه لما يأخذ من آدم يبقى أخذ من الإيه؟ من الكل. وضربنا لذلك المثل قديما وقلنا هب أنك جئت بسنتيمتر مكعب من الماء الملون أحمر مثلا، وجئت بهذا السنتي ووضعت في قارورة، ثم رجيت القارورة دي حتى يختلط السنتي بمين؟ بالماء. يبقى كل قطرة من القطرات فيها جزء من السنتي ولا لا؟ طب خدت القارورة دي وحطتها في برميل وزودت، يبقى كل قطرة في البرميل فيها ايه؟ فيها برضو ذرة من المادة الملونة ولا لا؟ طب خدت البرميل ده ورمته بالبحر الكبير وخليت الامواج بقى تعمل كده وتخلطه، لو اخذت اي قطره من اي مكان يبقى فيها من الاصل ولا لا؟ اذا السنتيمتر المكعب اللي اخذ عليه العهد في ادم هو اللي احنا طلعنا منه. يبقى اذا كل واحد منا فيه ذره لم تمت من عهد ادم. ليه؟ ام قال لك لان احنا تولدنا عن ابائنا، وابائنا تولدوا عن مين؟ وآبائهم تولدوا عن مين؟ إذا فكل واحد منا فيه جزء حي من لدن آدم. لو مات في واحد ما نجيش، ما دام فينا جزء من آدم يبقى شاهد الإيه؟ أخذ العهد، ألست بربكم. يبقى كلمة ذكر كلها يعني تفكرنا بالعهد اللي هو العهد المطمور في تكويننا. العهد المطمور في إيه؟ في تكويننا. فاذا قيل الذكر كان يجب ان دي حاجه ما تتنسيش، يبقى لما يجيب رسول ويجيب كتب بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بالله بالعهد القديم. العهد القديم ده اللي هو ايه؟ اخذه الله على ذرية ادم من ظهر ادم على اذكر ربكم قالوا ايه؟ قالوا بل. يبقى كل حته شهدت لنا ايه؟ هو ربنا. يبقى اذا الكتب لما تنزل يسميها تذكير ولا مش تذكير؟ يبقى ايه؟ ذكر. لكن الذكر اخذ مراحل. كل رسول بيجي يذكر على حسب الغفلة في قومه. الرسول الذي جاء علشان نهاية العالم كله يبقى ده هو الجامع لكل الخير ولا لا؟ يبقى الذكر الحقيقي هو ايه بقى؟ اللي ما في الذكر بعده هو ايه؟ هو القرآن. مرة يجي الذكر بمعنى الشيء اللي ما ينساش، والشيء اللي ما ينساش دي قد يكون في شرف ورفعة. ولذلك الله يقول للعرب لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. فيه ايه؟ ادي احنا دلوقتي اهو بنسال العرب القران عربي، والعرب اسم العرب فاضل عشان ايه؟ عشان يكون القران عربي. وبرضه ياتي الذكر من العبد لله، وياتي الذكر ايضا من الله للعبد. اذكروني اذكركم. اذكروني بايه يعني؟ ايه اذكركم؟ اذكروا بالطاعه. يذكرني بالفروضات والعطاءات والخير والبركه والامدادات والى اخره. كل ده معناه الايه؟ الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبعد ذلك التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي القران معجزة وأصول منهج. الرسل السابقين أعطوا معجزات لحلها وأعطوا كتب منهج لحلها. يعني مثلا معجزة موسى الأحصى كتابه التوراة، معجزة عيسى إبراء الأكمع والإيه، وكتاب منهجه الإنجيل. يبقى كل رسول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له معجزة وله ايه؟ وله ايه؟ كتاب منهج. الا رسول صلى الله عليه وسلم فان معجزته هي كتاب منهجه. ما انفصلتش المعجزة عن مين؟ عن المنهج. ليه؟ ليتظل المعجزة مساندة للمنهج الى ان تقوم الساعة. احنا دلوقتي برضه نقدر نقول ايه؟ محمد رسول الله وتلك معجزه. ولذلك هذا السر في ان الحق سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحق، لانه معجزه، والمعجزه ما فيش لبشر فيها كلام. الكتب السابقه ما كانش هو بيحفظها، كان يامر التابعين للرسول ان يحفظوا عليه. وما دام يأمرهم بأن يحافظوا عليها عرضة بأن يطاع الرسول وأن إيه؟ أن يعصي، فعصي وحرفوها وعملوا منقل وعملوا كذا وعملوا كذا وزودوها وإلى آخره. فإذا هو ولذلك هلك القرآن إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ونور يحكم بها الذين أتوا بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة. وما دام ربنا طلب منهم ان يحفظوا التوراة يبقى امر تكليف، وما دام امر تكليف يبقى عرضة ان يطاع وان وقد عصي. بدلوها ولا ما بدلوهاش؟ فربنا قال لا، الا القرآن قال اللي نزلته وانا اللي هعمل ايه؟ وانا اللي هحفظه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن يبقى اذا للرسول مهمة اخرى لمنهجه الكلامي لحديثه مهمة. ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه. يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وده اللي حصل برضه دلوقتي ولا لا؟ مش دلوقتي بيقدروا ينكروا السنه. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون. وقلنا ان الذكر يطلق في القرآن على معاني شتى، منها انه القرآن الذي نزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الكتب التي انزلها الله على رسله، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ومنها التسبيح، ومنها ذكر الله عبده بالعطايا حين يذكره عبده بالطاعات. وقلنا اذا اطلقت كلمة الذكر انصرفت الى ما نزل على رسول الله، لانه الكتاب الجامع لكل ما انزل على الرسل والى كل ما تحتاج اليه الدنيا الى ان تقوم الساعة. وكما ان كلمة كتاب تطلق على اي كتاب، لكنها اذا اطلقت بحرف التعريف انصرفت الى مين؟ الى القرآن. ففي اسم علم بالايه؟ بالغلب. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه، فكأن القرآن كما جاء كتاب معجزة جاء كتاب وصول للمنهج، ما فيش فيه كل التفريعات المنهجية، وإلا لطالت المسألة وتضخم القرآن يمكن يبعد عن إيه؟ عن قرار. فجاء بالأصول الثابتة، ثم ترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس. والبيان للناس يجب أن يفهم منه أن بيان الرسول صحيح ثابت بالسنة عنه، ولكنه قد يبين لنا فرضا، فيلتمس على بعض الناس يقول لك ده دي سنة، نقول له لا، فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. سنية الحكم ده كلام فقهي، إن فعلته أصبت وإن لم تفعله لا تعاقب، وإنما سنية الدليل يعني قد يكون فرضا إلا أن دليله إيه؟ ثابت من الإيه؟ السنة. فإياكم ألا تفرقوا بين الأمرين، سنية دليل وسنية إيه؟ وسنية إيه؟ حكم. ولذلك إحنا نصلي المغرب 3 ركعات، كنا نصلي المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين والعصر 4 والعشاء 4، ثابت بإيه؟ ثابت بالسنة. انما هو فرض ولا مش فرض؟ يبقى فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الايه؟ وسنية الحكم. حين يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه واسوته حكما، نقول الحكم ده يبينه رسول عليه الصلاة والسلام على انه فرض ولا على انه سنة؟ سنة، يبين انه ما يوظفش عليها كتير. الثاني امر ايه؟ امر لازم. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، والبيان لا بد ان يكون بسنة، وهذه السنة تكون هي الدليل لفرضية الحكم. يبقى اذا خلفت فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. ولعلهم يتفكرون، قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هيجي بس يناول القرآن كده يقول يا ربنا قال لي يقول الكلمتين دول وبعدين ما يتكلمش، قال يبقى ملوش بلاغ، يبقى ملوش، يبقى له بلاغ ولا لوش ايه؟ ملوش بلاغ. لكن الرسول اللي لم يؤثر عنه انه خطب مرة قبل البعثة ولا تكلم بحكمة، ولا عرف عنه انه هو لا أديب ولا شاعر ولا كاتب ولا أحد أبدا. ولذلك ربنا بيقول فكروا كويس قوي لما ينزل عليكم حاجه، قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا ايه من قبله افلا تعقلون. ابقى لك يا اخي عبقري، ام قال لك طب ايه العبقريه اللي نزلها بعد 40 سنه دي؟ عمر العبقريات ما تجيش الا في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث، انما عبقرية تؤجل لبعين سنة وبعدين يفجرها التفجير، لا مش معقول. ليه؟ قال لك لانه ده شايف القوم يصرعون حوله، ابوه يموت وهو بطن امه، وامه تموت وجده يموت، طب من كان يضمن له انه يعيش 40 سنة وبعدين يبقى يفجر العبقرية اللي جاته دي؟ تبقى ما هياش عبقرية، ده ايه من الايه؟ من السبب. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من ايه من قبله أفلا ايه أفلا تعقلون. يوم احنا بنيجي بقى ال ال ال ال نقول النبي ناول قرآن ما نسكي كلام وأعطانا سنة وأعطانا ايه السنة. السنة دي ادتنا احكام فرض وادتنا احكام سنة. ان كان لا يواظب عليها تبقى دي ايه سنة. ان فعلتها وسبت وان لم تفعلها لا ايه. وان كانت المسائل بقى خلاص انتهت كده تبقى دي ايه تبقى فرضيات. يبقى اذا لازم نفرق بين العطائين العطاء القرآني وعطاء مين وعطاء السنة. ونعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميزات التي ميز بها عن سائر اخوانها الرسل انه الرسول الوحيد الذي امنه الله ان يشرع. الرسل التانيين اللي ثبت قل له قول كذا وقول كذا انتهت المسألة. لكن هو قال ايه قال له ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا فاخذ ميزة ايه ميزة المشرع. يبقى التشريع الثاني بعد القرآن ايه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تفكروا في هذه الايه المسائل. لكن لو لم فكرتوا فيه كان يجب ان يكون تعملوا ايه تتقفوا على الاسلام وتقولوا ده اللي ما جربناش عليه لا كذب ولا خيانة ولا الى اخره ما كان ليصدق عندنا وليكذب على الله. كان يجب انكم تفكروا ايه ومعنى الفكر ايه ان احنا عندنا في عقل وفي ايه فكر. العقل دي هو الاداه اللي تستقبل المحسات تستقبل المحسات تفرقها وتطلع منها القضايا العامه. القضايا العامه اللي هتبقى مبادئ. فالكل يتوسط يبقى تذكرها. وقبل ما تتذكرها لازم تكونها تبقى معلومه عنك. المعلومه تيجي بايه بان تتعقل الاشياء وتفكر فيها لتستنبط منها الحكم. الله سبحانه وتعالى في امور دنيانا ترك لنا حريه التفكير وحريه الرأي لكن له ضبطنا بامور العالم يفسد بدونها. فالذي يفسد العالم ان طرق ربنا يشرع له والباقي يطلق لك تعمل ايه تفكر وتعمل دي كذا وتعمل التجربة دي والمعمل ده وينجح وده يسعد ويعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان الخيبة فيها ما تضرش لكن الخيبة في الاصول تضر الكل. فما اراده الله حكما قصريا فرضه بنص صريح لا خلاف فيه. واللي يريد على اي وجه من الوجوه يسيب الاجتهاد رأي لان انفعلت على به يمشي وانفعلت على به يمشي وانفعلت على به يمشي ما تأتش منه ايه ما تأتش منه خسارة. يبقى المسألة عايزة ايه عايزة ميزان فكري يتحكم في المحسات اللي احنا بنقودها وننظم المسائل نشوف ايه اللي ربنا عايزه تفتن وايه اللي ربنا عايزه ايه اجتهادا. ما دام اجتهادا يبقى ما وصل اليه المجتهد يصح تعبد ربنا به. بس آفت الناس انهم يعملوا ايه ان الامور الاجتهاديه كل من اجتهد في شيء مخالفه يبقى كافر. نقول يا راجل اتقي الله مخالفك ما يبقاش كافر. يبقى ان اخطا فله اجر وان اصاب فله ايه اجران. ولذلك العقلاء منهم الكويسين المحترمين العلماء بتاع الاجتهاد يقول لك ايه ما وصلت اليه صواب يحتمل الخطا وما وصل اليه المقابل خطا يحتمل الصواب. نبقى نتعايش ولا ما نتعايش؟ نبقى نتعايش.